أحسن الله إليكم. يقول: أثر النجاسة المتبقية في الملابس الداخلية هل تعتبر نجاسة ولا يجوز الصلاة بها إذا علمها الإنسان؟ إذا علمها نعم، إذا علمها ومهما كانت قلتها فإن الصلاة لا تصح بها. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبره جبريل أن في نعليه أذن خلعها مباشرة وأتم صلاته، فإن لم تعلم بذلك إلا بعد الصلاة، إن لم تعلم إلا بعد انقضاء الصلاة فإنك لا تعيد، لكن لو علمت أثناء الصلاة فإنه تجب عليك ماذا؟ الإعادة، أو يجب عليك أن علمت أثناء الصلاة خلع ما وجدت فيه نجاسة، لكن إن لم تعلم إلا بعد الصلاة فلا حرج عليك، سواء كان ذلك في الثوب أو في البدن أو في المكان. نعم.